بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحلقة هذه حلقة أفراح بعد أن من الله على نبيه ببدر والسرايا والخير وظهور الدين. هذه الحلقة تكون خاصة للأعراس في بيت النبوة في تلك السنة، أربعة أعراس، يعني ما بين بدر أحد نهاية السنة الثانية وبداية السنة الثالثة، أربعة أعراس في بيت النبوة. زوج بناته ثنتين، فاطمة في ذي الحجة بعد بدر بشهرين، وأم كلثوم في جماد بعد فاطمة بأربعة أشهر كده. ثم تزوج هو حفصة في شعبان بعد أم كلثوم بشهرين ثلاثة. ثم تزوج زينب بنت خزيمة في رمضان بعد حفصة بشهر. فما ذهب إلى أحد عليه الصلاة والسلام إلا عنده أربع زوجات. سودة تزوجها بعد خديجة بشهر، خديجة ماتت في رمضان في السنة العاشرة من البعثة، تزوج سودة في شوال، وما كانت عنده ثلاث سنين لوحدها في مكة، ثم هاجر بها وما كانت عنده من ربيع إلى شوال تسعة أشهر لوحدها منفردة به سودة. ثم بنى بعائشة في شوال، ثم أصبح عنده زوجتين سودة وعائشة من شوال اللي هو في السنة الأولى إلى شوال الثاني اللي فيه بدر بعد بدر بشيء بسيط إلى شعبان، يعني تقريبا قرابة سنتين عنده ثنتين فقط عليه الصلاة والسلام، سودة وعائشة. طيب نبدأ بفاطمة. فاطمة هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والآن يعني الناس اللي ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما في إلا عن طريق فاطمة، وهم أبناء علي ابن أبي طالب، هم علويون لكنه من جهة أمهم، ما بقي للنبي صلى الله عليه وسلم عقب إلا من جهة بنت واحدة وهي فاطمة. وأمها خديجة، ولدت فاطمة وقريش تبني الكعبة، وذكرنا هذا في العهد المكي قبل النبوة بخمس سنين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها خمس سنوات. قالوا إن أبا بكر خطب فاطمة، أبو بكر الصديق خطب فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا بكر أنتظر بها القضاء. فذكر ذلك أبو بكر لعمر فقال لو عمر ردك يا أبا بكر. ثم إن أبا بكر قال لعمر أخطب فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فخطبها فقال له مثل ما قال لأبي بكر. هذا حديث عن طريق علباء يشكر أنتظر بها القضاء. فجاء عمر إلى أبي بكر فأخبره فقال ردك يا عمر. ثم إن أهل علي قالوا لعلي أخطب فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال بعد أبي بكر وعمر، يعني حب الناس إليه، فذكروا له قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم فخطبها فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم. فباع علي بعيرا له بعض متاعه، فيقال أنه بلغ 480، هذا سيأتي بالضبط يعني في الصحيحين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعل ثلثين في الطيب وثلث في المتاع فيما يروى، وهذا أيضا في فائدة أن الطيب ثلثين في الطيب وثلث في المتاع. طيب، وعن حجر بن عنبس وقد كان أكل الدم في الجاهلية يعني مخضرة، وشاهد مع علي الجمل وصفي، سبحان الله، هذا ملاصق لعلي معنه كان جاهلي. قال خطب أبو بكر وعمر فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي لك يا علي، لست بدجال أي لست بكذاب، وذلك أنه كان قد وعد عليا بها أو نواها له قبل أن يخطب إليها أبو بكر وعمر. وقالوا خطب علي فاطمة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عليا يذكرك يؤامرها، فسكتت فزوجها. وقالوا إن عليا كان يقول أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته، فقلت والله ما لي من شيء. قال وكيف؟ قال ثم ذكرت صلته وعائدته وأنه وصول الرحم ورحيم يعني بار، ولا ما عندي شيء أبدا، فخطبتها إليه. قال هل عندك شيء؟ قلت لا. قال أين درعك الحطمية؟ تنسب إلى بطن من عبد قيس، يقال لهم حطمة بن محارب من أهل القطيف، كانوا يعملون الدروع، الرماح الخطية والدروع الحطمية كلها في جهة المشرق من جهة عبد القيس. فقال أين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم بدر أو يوم كذا وكذا؟ قال هي عندي. قال أعطيها إياها واستحلها به، استحلها بها بالدرع فأعطاها إياها. وقالوا أيضا إن عليا خطب فاطمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدقها؟ قال والله ما عندي ما أصدق. قال فأين درعك الحطمية التي كنت منحتك؟ قال عندي. قال أصدقها إياها، فأصدقها وتزوجها. قال عكرمة قالوا والله إن الدرع ثمنها 4 دراهم. وقال عكرمة أمهر علي فاطمة بدنا، يعني درعا قيمته 4 دراهم. وقال عكرمة تزوجت فاطمة على بدن من حديد. وقال عكرمة إن علي لما تزوج فاطمة وأراد أن يبني بها بين الزواج سيأتي يعني مرجع من خيبر والبناء في ذي الحجة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قدم شيئا. قال ما أجد شيئا. قال درعك الحطمية التي أعطيته. وعن ابن بريدة عن أبيه قال نفر من الأنصار لعلي عندك فاطمة، يعني ذكرونه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال ما حاجة ابن أبي طالب؟ هو كان ربيب، هو لربه. قال ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مرحبا وأهلا، لم يزده عليهما. فخرج علي على أولئك الرهط من الأنصار وكانوا ينتظرونه. قالوا ما وراءك؟ قال لا أدري، إلا أنه قال لي مرحبا وأهلا. قالوا يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما، أعطاك الأهل وأعطاك المرحب. انتهي. فلما كان بعدما زوجه قال يا علي، هذا بعد العقد، إنه لا بد للعروس من وليمة. فقال سعد رضي الله عنه عندي كبش. وقال رهط من الأنصار عندنا آصع من ذرة. فلما كان ليلة البناء قال لا تحدث شيء حتى تلقاني. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فتوضأ فيه ثم أفرغه على علي، ثم قال اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما، والله أعلم فيما يروى. وعن جعفر بن محمد، هذا عدد من الذرية بن محمد بن علي بن حسين، قال أصدق علي فاطمة درعا من حديد و جرد أو برد أو جرد وكذا، يعني عاد اللي هو متاع البيت، وسيأتي. وقال أعطيها درعك الحطمية. وقالوا، يقول محمد بن علي، وتزوج علي فاطمة وكان متاع البيت إهاب شاه وسحق حبرة، يعني ثوب سحق وإهاب شاه هنا مان علي. وقال أبو جعفر تزوج فاطمة على إهاب شاه وجرد حبرة، الجرد اللي قبل شوي حبرة. وقال ليشكري إنه باع بعيرا له، فقال اجعله 2/3 في الطيب و1/3 في الثياب، والله أعلم. وقال علي لقد تزوجت فاطمة وما لي ولها إلا جلد كبش ننام عليه بالليل ونعلف عليه الناضح في النهار، في النهار يقلبونه ويضعون عليه العلف، وما لي ولها خادم غيرها، رضي الله عنه، رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنه. وقال محمد بن إبراهيم التيمي كان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء 500 درهم، 12 أوقية ونصفا، ونصف أوقية اللي هو نش. إذا كانت الأوقية 40 درهم، 480 يكون 500 تقريبا، 12 أوقية ونشا أو نصفا. وقال عكرمة درعك الحطمية. قالوا محمد بن عمر، هذا الواقدي متخصص في التواريخ، ضابطها ضبط، قال محمد بن عمر فيما يحدث عن شيوخه ومنهم من ذرية علي، تزوج علي بن أبي طالب فاطمة، يعني العقد في رجب بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم ب5 أشهر، هذا العقد، وبنى بها مرجعه من بدر. وفاطمة يومئذ، يوم بنى بها علي، بنت 18 سنة، يكون يعني بين العقد والدخول أكثر من سنة، سنة وشهرين أو 3 أشهر. وفي رواية أخرى عن أبي جعفر قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل على أبي أيوب سنة أو نحوها، هي أشهر وجه سنة، فصلنا هذا فيما مضى. فلما تزوج علي فاطمة قال لعلي اطلب منزلا، فطلب علي منزلا فأصابه مستأخرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلا حوله، فبنى بها فيه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها فقال إني أريد أن أحولك إلي، فقالت لرسول الله كلم حارثة بن النعمان يتحول عني، وكان جاره أيضا ترجمنا لحارثة هذا رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحول حارثة عنا حتى قد استحييت منه. سبحان الله، معنا في وقت فاطمة فقط بيت سودة وعائشة، لكنك شديد الحياة عليه الصلاة والسلام. فبلغ ذلك حارثة فتحول، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تحول فاطمة إليك، ترغب ذلك، هذه منازلي وهي أقرب بيوت بني النجار إليك، أسقبها يعني أقربها، وإنما أنا ومالي لله ولرسوله. الله أكبر، الله أكبر، أنا ومالي لله ورسوله. والله يا رسول الله، المال الذي تأخذه مني أحب إلي من الذي تدعه عندي. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت، بارك الله عليك. فحولها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت حارثة، فكان بيت فاطمة وسط بيوته عليه الصلاة والسلام. هذا حارثة ذكرنا قصته، كان في آخر حياته أعمى، بصير لكن أعمى بصر، وكان وقد وضع حبل بين مكان صلاته وبين الباب، ووضع قفة فيها تمر، فإذا طرق المسكين عرفوه المساكين، يأخذ من يده ويمسك الحبل لين يصل الباب ويعطي المسكين، ثم يرجع في صلاته. فقال له بعض أهله: نحن نكفيك. قال: لا، إني سمعت أن مناولة المسكين بنفسك تقي ميتة السوء. فكان داب كل ليلة هكذا يصلي ويتصدق، يتصلي ويتصدق، ويمسك الحبل وكفيف. هذا حارثة جار النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عون بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أمه أم جعفر عن جدتها أسماء بنت عميس من علي قال: جهزت جدتك فاطمة إلى جدك علي، تقول أسماء أو تقول جهزت، قد تكون لكن هي كانت في الحبشة، ما جاءت إلا مع جعفر، لكن جهزت جدتك فاطمة إلى جدك علي، وما كان حشو فراشهما وسائدهما إلا ليف النخل، ولقد أولم علي في زواج بفاطمة، فما كانت وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته، رهن درعه عند يهودي بشطر شعير، شعير ورهن، وهذه أفضل وليمة في ذلك الزمان رضي الله عنه. وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي حين دخل بفاطمة كان فراشهما إهاب كبش، إذا أراد أن ينام قلباه على صوفه، وإذا أصبح قلباه وعلف فيه الناظح، ووسادتهما من أدم من جلد، وحشوها من ليف النخل. لا إله إلا الله. وعن محمد، هذا الأولياء الله، وزوى عنهم الدنيا لأنه يحبهم. وعن محمد بن علي قال: كان صداق فاطمة جرد حبرة وإهاب شاه. هذا ليس الصداق، هذا متاع البيت. وعن عكرمة قال: لما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاطمة كان فيما جهزت به سرير مشروط، يعني من أشرطة كذا، ووسادة من أدم، حشوها من ليف، وتور من أدم يعني مثل الطست، وقربة، وجاءوا ببطحة وطرحوها في البيت. الله أكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: إذا أتيت بها فلا تقربنها حتى آتيك. وكانت اليهود يؤخرون الرجل عن امرأته، يعني يربطونه، الربط هذا نوع من السحر، بحيث أنه ما يستطيع أن يصل إليه. واليهود أهل سحر، سبحان الله، العرب ما تعرف السحر، تعرف الكهانة، لكن اليهود أهل سحر خبث. قال: فلما أتي بها قعد حينا في ناحية البيت لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتح، فخرجت إليهم أيمن، فقال: أثم أخي؟ كان قد آخاه في مؤاخاة المهاجرين، وهو أخوه ابن عمه. قالت: وكيف يكون أخوك؟ تقول لهم أيمن: وقد أنكحته ابنتك. قال: فإنه كذلك. ثم قال لمن حوله: أسماء بنت أبي بكر، أو بعضهم يقول أسماء بنت عميس، وهذا وهم، أجئت تكرمين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. فقال لها خيرا ودعا لها. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتي به، إما في تور وإما في سواه، فمج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسك بيده، ثم دعا عليا فنضح من ذلك الماء على كتفيه وصدري وذراعه، ثم دعا فاطمة فأقبلت تعثر في ثوبها حياء من أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 18 سنة، سيأتي إن شاء الله، لأنه 5 قبل البعثة و 13 في مكة، 18، لا يمكن حول 20 تقريبا، لكن في العقد كان 18. قال: ثم فعل بها مثل ما فعل بعلي، ثم قال لها: يا فاطمة، أما إني ما آليت أن أنكحتك خير أهلي. ما قال يعني خير الناس أو خير الصحابة، خير أهلي عليه الصلاة والسلام، هو دقيق عليه الصلاة والسلام. وعن سعيد بن مسيب عن أم أيمن قالت زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة من علي بن أبي طالب وأمره أن لا يدخل على فاطمة حتى يجيئه. وكانت اليهود يؤخرون الرجل عن أهله فجاء حتى وقف بالباب وسلم مستأذن وقال أثم أخي؟ قالت أم أيمن بأبي أنت وأمي يا رسول الله. من أخوك؟ قال علي بن أبي طالب. قالت كيف يكون أخاك وقد زوجته ابنتك؟ قال هو ذاك يا أم أيمن. ثم دعا بماء فغسل فيه يديه ثم دعا عليا فجلس بين يديه فنضح على صدره من ذلك الماء وبين كتفيه، ثم دعا فاطمة فجاءت بغير خمار تعثر في ثوبها ثم نضح عليها من ذلك الماء ثم قال والله ما ألوت أن زوجتك خير أهلي، أن زوجتك خير أهلي. وقالت أم أيمن وليت جهازها فكان فيما جهزتها به مرفقة من أدم حشوها ليف وبطحاء مفروشة في بيتها. وعن رجل يقول أخواله الأنصار قال أخبرتني جدتي أنها كانت مع النسوة اللاتي أهدينا فاطمة إلى علي، قالت أهديت في بردين من البرود الأول عليها دملوجان من فضة. الدملج هو المعضد، مصفران بزعفران، يعني ما في ذهب ولا شيء، فضة مصفرة بزعفران. قال فدخلنا بيت علي فإذا إيهاب شاه على دكان، يعني على مرتفع كذا دكة، والوسادة فيها ليف وقربة ومنخل ينخل الحب ومنشفة وقدح وقدح. يا الله، هذا البيت كله إيهاب على دكان ووسادة محشوة بليف وهي من أدم وقربة وقدح ومنشفة ومنخل. وقال استحل علي فاطمة ببدن من حديد. وقال عبد الله بن عمرو بن هند لما كانت ليلة أهديت فاطمة إلى علي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مثل، قال لا تحدث حتى أتيك. فإذا علي فلم يلبث أن اتبعهما فقام على الباب فاستأذن فدخل فإذا علي منتبذ منها أي منفرد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد علمت أنك تهاب الله ورسوله، يعني دقيق علي رضي الله عنه مطيع وفقيه. فدعا بماء فمضمض ثم عاده في الإناء ثم نضح صدره وصدره وصدرها. وقالوا لما زوج علي بفاطمة بعث معها بخملة ووسادة أدم ورحاء وسقاء وجرة أو جرتين، يعني روايات مختلفة لكن كلها تدور على أشياء. فقال علي لفاطمة ذات يوم والله لقد سنوت، يعني السواني أجر الماء من البير حتى اشتكيت صدري. الله أكبر، اشتكى من صدره من كثر ما يخرج الماء من البير. ولقد جاء الله أباك بسبي، وأيضا هي اشتكت حتى نفطت يداها من الرحى ومن البيت. وقد جاء الله أباك بسبي فاذهبي فاستخدميه اطلبي خادم. فقالت وأنا والله قد طحنت حتى مجلت يداي، يعني ظهر فيها النفط هذا البثر من العمل بالأشياء الخشن، مجلت يداي. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حيية، مشيتها تشبه مشية أبيها عليه الصلاة والسلام، فقال ما جاء بك يا بنية؟ فاستحيت أن تسأله، فقالت جئت أسلم عليك، ورجعت. فقال علي ما فعلتي؟ قالت استحيت أن أسأله. فأتياه جميعا يشجع بعضهما بعضا، فقال علي يا رسول الله والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة قد طحنت حتى مجلت يداي، وقد أتى الله رسوله بسبي وسعى فأخدمنا. قال عليه الصلاة والسلام والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع، لا أجد ما أنفق عليهم، ولكني أبيع السبي وأنفق على أهل الصفة من أثمانهم. فرجع ورضي. فأتاهما النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وقد دخلا في قطيفتهما إذا غطيا رؤوسهما تكشفت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهما، فثار فقال مكانكما. فجلس عليه الصلاة والسلام يجدان برد جلده، فقال ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ قال بلى. قال كلمات علمنيهن جبريل، تسبحان في دور كل صلاة عشرا وتحمدان عشرا وتكبران عشرا، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34، تمام المئة تكبيرة. قال علي والله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن الكوى: ولا ليلة صفين؟ أو قال: ليلة الهرير؟ قال: قاتلكم الله يا أهل العراق. يعني من كثرة الأسئلة: ولا ليلة صفين؟ يقول ابن تيمية، يقول اللي جرب هذا الذكر عند النوم يجد في الصباح نشاط على عمل الدين والدنيا، سبحان الله. وعن عمرو بن سعيد قال: كان في علي على فاطمة شدة، يعني ما يكون بين رجل وزوجته، كان شديد، فقالت: والله لا أشكو أنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت، فانطلق علي بأثرها، فقام حيث يسمع كلامهما، فشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ علي وشدته عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: يا بنية اسمعي واستمعي وعقلي، إنه لا امرأة بامرأة لا تأتي هوى زوجها وهو ساكت، يعني لا رغبة إلا في امرأة، قال: لا إمرة بامرأة لا تأتي هوى زوجها وهو ساكت، يعني تشوف اللي في خاطره وتسويه حتى لو ما تكلم. قال علي: فكففت عما كنت أصنع، وقلت: والله لا آتي شيئا تكرهينه أبدا. ولكن يكون أيضا بينهم ما يكون بين، يعني في داخل البيوت دائما يكون فيها أشياء. قالوا: وكان بين علي وفاطمة كلام، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى له مثالا، أي فراش، فاضطجع عليه، فجاءت فاطمة فاضطجعت من جانب، وجاء علي فاضطجع من جانب، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد علي فوضعها على سرته، وأخذ بيد فاطمة فوضعها على سرته، ولم يزل حتى أصلح بينهما، ثم خرج. فقيل له: دخلت وأنت على حال، وخرجت ونحن نرى البشر في وجهك. قال: وما يمنعني وقد أصلحت بين أحب اثنين إلي. وعن أبي جعفر قال: دخل العباس، محمد بن علي، دخل العباس على علي بن أبي طالب وفاطمة وهي تقول: أنا أسن منك. فقال العباس: أما أنت يا فاطمة فولدت وقريش تبني الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم ابن 35، وأما أنت يا علي فولدت قبل ذلك بسنوات أو بسنيات، لأن علي في البعثة كان أبو 8 تقريبا، وهي هم 5، يعني بينهم 3 سنين، علي أكبر منها، كانت تظن أنها أسن منه. وولدت فاطمة لعلي الحسن والحسين، ليسوا توأم، لكنها يقولون علقت بالحسين بعد نفاسها مباشرة، وأم كلثوم وزينب 4، أم كلثوم اللي تزوجها عمر، وزينب تزوجها ابنها جعفر، أحد ابنها جعفر، ومحسن مات، إما سقط أو إنه مات صغير. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الأنبياء كانوا يسمون شبر وشبير ابن هارون، هو سمى حسن وحسين مثلها. وعن عائشة قالت: كنت جالسة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا مرحبا بابنتي، أو مرحبا يا بنتي، وأجلسها عن يمينها وعن يسارها، فأسر إليها شيئا فبكت، ثم أسر إليها شيئا فضحكت. فقلت: كنا نرى أن لها لهذه المرأة فضل عن النساء، يعني شوف نظرة عائشة لها، إنها يعني ترى هي أكبر من عائشة، يعني هي عائشة كانت بنت 9 وهي كانت 18، أكبر منها يعني. فقالت: وما رأيت ضحكا أقرب من بكاء. ثم قالت لها لما خرجت: استخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث ثم تبكين؟ أي شيء أسر إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي سره. كانت امرأة عاقلة. قالت عائشة: فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم سألتها، قلت: بحقي عليك، هي أم المؤمنين. قالت إن جبريل كان يأتيني كل عام فيعارضني بالقرآن مرة واحدة، وإنه أتاني هذا العام فعارضني مرتين، ولا أظن إلا أنه أجلي قد حضر، ونعم السلف أنا لك. وقال: وأنت أسرع أهلي لحوقا بي. قالت: فبكيت. ثم قال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو سيدة نساء العالمين؟ قالت: فضحكت، ضحكت من سرعة لحوقها به، ما تريد الدنيا وبهذه البشارة. و وأطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا بخيبر من الشعير والتمر 300 وسق. وجاء أبو بكر إلى فاطمة حين مرضت فاستأذن، فقال علي: هذا أبو بكر على الباب، فإن شئت أن تأذني له. قالت: وذلك أحب إليك يا علي؟ قال: نعم. فدخل عليها واعتذر إليها وكلمها فرضيت عنه رضي الله عنه. فاطمة كانت تظن أن لها ميراث وأن أبو بكر لم يعطيها ميراث. أبو بكر قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدق، والله لا أنتم أحب إليه من ولدي، ولكن أن أقدم فتضرب عنقي أحب إليه من أن أترك شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأقنعها فرضيت رضي الله عنه. وعن سلمة قالت: مرضت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا، فلما كان اليوم الذي توفيت فيه خرج علي، فقالت لي: يا أمة اسكبي لي غسلا، فسكبت لها فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل، ثم قالت: ائتيني بثيابي الجدد، فأتيتها بها فلبستها، ثم قالت: اجعلي فراشي وسط البيت، فجعلته وسط البيت، فاضطجعت عليه واستقبلت القبلة، ثم قالت لي: يا أمة إني مقبوضة الساعة وقد اغتسلت وتجهزت، فلا يكشفن أحد لي كنفا. قالت: فماتت. فجاء علي فأخبرته فقال: لا والله لا يكشف لها أحد كنفا. قال: فاحتملها فدفنها بغسلها ذلك. هذه رواية. وفي رواية أن علي غسل فاطمة هو زوجها. وعن عائشة أن فاطمة سألت أبا بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركناه صدقة. وعاشت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام 6 أشهر، وقال الزهري 3 أشهر، وقال أبو جعفر 6 أشهر، وقال أبو جعفر 3 أشهر، روايتين عن أبي جعفر محمد بن علي، وقال الزهري عن عروة 6 أشهر. قال محمد بن عمر بن واقد: وهو الثبت عندنا، توفيت ليلة الثلاثاء 3 خلون من شهر رمضان 11 سنة، وهي ابنة 29 سنة، عمرها 29 لما توفيت 3 ليالي خلونا من رمضان، هو مات في ربيع 6 أشهر. قال ابن عباس: فاطمة أول من جعل له النعش، وكانت فاطمة تقول: إني أن هناك أمر يهمني. وزينب أسماء بنت عميس تسمع، قالت: ما هو؟ قالت: إن المرأة إذا حملها الرجال على النعش قد يعني يبدو تفاصيل جسمه. فقالت: رأيتهم في الحبشة يصنعون هذا، يضعون الجريد الأخضر على شكل القبة ثم يضعون فوقه اللحاف فلا يرى منها شيء حتى تنزل في حفرته. قالت: اصنعوه لي. قال ابن عباس: فهي أول من صنع لها والله أعلم. وكانت قد رأته يصنع بأرض الحبشة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل أصحابه مرة فقال: أي شيء خير للمرأة؟ فسكتوا. فدخل على علي عليون على فاطمة فقالت: خير المرأة لا ترى الرجال ولا يراها الرجال إلا من حاجة. فلما رجع علي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول فاطمة فرح عليه الصلاة والسلام تهلل قال: فاطمة بضعتهم مني. وخطب علي امرأة وشق هذا على فاطمة وقالت: إنهم يزعمون أنك لا تغضب لبناتك. فقال علي النبي صلى الله عليه وسلم لعلي الكلام المشهور، قال: والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله، إن فاطمة عند رجل واحد، إن فاطمة بضعت مني، يريبها يريبني مرابها، يعني هي بنت نبي، وحق النبي عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع علي من الحلال، لكن هذه فاطمة. وصلى علي على فاطمة ونزل في حفرتها علي والعباس والفضل بن عباس فيما يذكر. وقال الشعبي: إن اللي أما الصلاة أبو بكر والله أعلم. وقالوا: إن دفنها بالليل. وقالوا: صلى أبو بكر على فاطمة وكبر عليها 4. وقال الزهري: دفنت ليلا ودفنها علي. وقالوا أيضا قال سألت ابن عباس: متى دفنتم فاطمة؟ قال: دفناها بليل بعد هدأة. قلت: من صلى عليها؟ قال علي. وقالوا: إن الناس يقولون إن قبر فاطمة عند المسجد الذي يصلون إليه على جنائزهم بالبقيع. فقال: والله ما ذاك إلا مسجد رقية، يعني امرأها عمرته، وما دفنت فاطمة إلا في زاوية دار عقيل مما يلي دار الجحشيين، مستقبل خرجة بني نبيه من بني عبد الدار بالبقيع، بين قبره وبين الطريق 7 أذرع. ما في حاجة لتحديد مكان القبر. وقالوا وجدنا المغيرة بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أخ أبو بكر واقفا ينتظرني بالبقيع. يقول عبد الله بن حسن الإمام الشهير هذا اللي كان ساكن في الفرع نصف النهار في حر شديد، فقلت ما يوقفك يا أبا هاشم هاهنا؟ قال انتظرتك. بلغني أن فاطمة دفنت في هذا البيت في دار عقيل مما يلي دار الجحشي، فأحب أن تبتاعه لي بما بلغ أدفن فيها. قال عبد الله والله لا أفعلن. فجهد بالعقيليين ابن عقيل فأبوا. قال عبد الله بن جعفر وما رأيت أحد يشك أن قبرها في ذلك الموضع. وأيضا من أخبار الزواج هذا ما ذكره في الصحيحين، وهي يعني أمر عجيب سبحان الله، يعني قصة عجيبة. في الصحيحين عن علي عن الزهري عن علي بن الحسين عن أبي الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا مما أفاء الله عليه من الخمس. الشارف الناقة المسنة، إذا نصيبه من المغنم جاء شارف، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من الخمس لأنه لذوي القربة، فأصبح عندي شارفين يعني ناقتين مسنة. فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر مباشرة، وهي كانت في يعني عقد عليها أو تزوجها، قال واعدت رجلا صواغا في بني قينقاع، إذا كان هو هذا قينقاعي فيكون بعد ترحيلهم، وهم رحلوا بعد بدر وتقدم كلام، وإذا كان في بني قينقاع يعني في الحي اللي كانوا فيه فهذا يمكن، لكن صواغهم هم صاغة أيضا بين قين. المهم قال أن يرتحل، وعدته أن يرتحل معي فنأتي بإذخر، وأردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي، يبيع إذخر والدراهم يسوي به وليمة. قال فبين أنا أجمع لشارفي من الأقتاب يعني الرحل الصغير والغرائر اللي هي الأوعية والحبال حتى يحمل فيها الإذخر، وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، حتى جمعت ما جمعت، فإذا أنا بشارفي قد أجبت أسنيمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، لما ذهب إلى الناقتين وجد الأسنمة قد جبت السنام والخواصر بقرت وأخذ من الأكباد، فلم أملك عيني حين رأيت المنظر. شوف هذا أشجع الناس علي، البكاء هذا أمر طبيعي لا عيب فيه البت، بعض الناس يظن البكاء عيب. قال فلم أملك عيني، والبكاء ما يمثل علامة ضعف أبدا يعني من مثل علي وكذا، هذا شعور بشري عادي طبيعي، النبي صلى الله عليه وسلم دائما في مثل بعض المواقف يبكي في حزن أو في. فقلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهو في هذا البيت المجاور، وهو في شرب من الأنصار، وعنده قينة وأصحابه يعني جارية تغنين. فقالت في غنائها ألا يا حمز للشرف النوائي، يا حمز ترخيم، الشرف اللي هو جمع شارف، النواء السمينة يعني تحرضه، هو كان ثمل على الشواء، هم دائما سبحان الله في مجلس دائما الخمر يعني في أشعار الأعشى وأشعار يستحبون الشواء والغناء، هذا يعني اكتمال الصورة، والنقل أو الريحان. فوثب رضي الله عنه، هذا قبل تحريم الخمر، حمزة إلى السيف وهو ثمل، فجب أسلمة الشارفين. القصيدة هذه ترى لها تكملة موجودة في كتب الحديث ثلاثة أبيات، يعني تنخاه وكذا وتقول له نريد الشواء والشرف النواء. فأجب أسلمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما للشوي. قال علي فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقيت، فقال مالك؟ واضح من وجهه. فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم عدا حمزة عمي على ناقتي. فأجب أسلمتهما وبقر خواصرهما، علي كان يريده لوليمة العرس أن يأتي بأذخر، وها هو ذا في بيت معه شرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتده، ثم انطلق يمشي بسرعة، واتبعت أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة. حمزة أكبر من النبي، أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين وعمه، لكن هو وإياه رضعوا من ثويبة، لكن ليسوا في نفس يعني ليسوا في نفس السن، هذا مع ولد وهذا مع ولد، وكذلك أبو سلمة كلهم رضعوا من ثويبة مولاة أبي لهب. قال فجاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن له، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر، فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، يعني لا يشعر بما يقول، وكان هذا حلال الخمر يعني مسكوت عنه. فنكص عليه الصلاة والسلام على عقبيه القهقرة أيضا، لأنه ما تتوقع يعني ردة الفعل من شخص ثمل. فمشى القهقرة حتى خرج وخرجنا معه، هذا في البخاري ومسلم. يقول: وهذا دليل أن غنائم بدر خمست، لا كما زعم أبو عبيد في كتاب الأموال، يعني يقول من الخمس، وهذا قبل أن تحرم الخمر. وقتل حمزة شهيدا، بل هو سيد الشهداء بعد ذلك بيسير في يوم أحد في شوال. قال الإمام أحمد في المسند أن علي قال: أردت أن أخطب النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، فقلت: ما لي من شيء، فكيف؟ ثم ذكرت صلته وعائدته فخطبتها إليه، فقال: هل لك من شيء؟ قلت: لا. قال: أين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قال: هي عندي. قال: فأعطنيها. فأعطيتها إياه. وذكر مثل هذا. إيه؟ يقول هنا عن مجاهد عن علي قال: خطبت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت مولاة لي: هل علمت أن فاطمة خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا. قالت: قد خطبت. تقول المولاة: وما يمنعك أن تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزوجك؟ قلت: أو عندي شيء أتزوج به؟ قالت: إن قالت المولاة: تلقى الراي عند راعية غنم، إنك إن جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجك. قال: فوالله ما زالت ترجيني الجارية المولاة هذه حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انقعدت بين يديه أفحمت، فوالله ما استطعت أن أتكلم جلالة وهيبة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما جاء بك؟ ألك حاجة؟ فسكت. فقال: ما جاء بك؟ ألك حاجة؟ فسكت. فقال: لعلك جئت تخطب فاطمة؟ قلت: نعم. قال: هل عندك من شيء تستحلها به؟ ما تستحل المرأة إلا بمال. قلت: لا والله يا رسول الله. قال: ما فعلت درع سلحتكها، فوالذي نفس علي بيده إنها لحطمية ما قيمتها إلا 4 دراهم. قلت: عندي. قال: قد زوجتكها، فابعث إليها بها فاستحلها بي، فإن كانت للصداق فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالث محسن، قال محسن من حسن وحسين ومحسن أو محسن الله أعلم. وذكروا هذا يعني ما تقدم من هذه فاطمة، هذا كان في ذي الحجة الله أعلم، هذا كان في ذي الحجة. يقول ابن كثير: يكون يعني حديث الشارفين وهذا يكون في أواخر السنة الثانية. ثم بعد ذلك يعني في جمادة زوج أم كلثوم، زوج أم كلثوم. قالوا أم كلثوم تزوجها عتيبة عقد قبل النبوة بن أبي لهب، ثم قال له أبوه: رأسي من رأسك حرام إلا أن تطلق ابنته، ففارقها ولم يكن دخل بها، وخرجت مع عيال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانت هي وفاطمة في عياله تلك الفترة. فلما توفيت رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام خلف عثمان بن عفان على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بكرا في شهر ربيع الأول، عفوا ليس جمات، في شهر ربيع الأول، يعني بينه وبين أختها 2 شهر، زواج فاطمة في ذي الحجة أو في محرم، وهذه في ربيع، وأدخلت عليه في جماد الآخر، عفوا العقد كان في ربيع سنة 3، وأدخلت عليه في جمادة الآخرة، فلم تزل عند عثمان إلى أن ماتت ولم تلد له شيئا، وماتت في شعبان سنة 9 من الهجرة، هذه أم كلثوم. ويروى أن عليه الصلاة والسلام قال: لو كنا 10 لزوجتهن عثمان. وقال أنس: رأيت أم كلثوم عليها برد حرير سيرة، وغسلتها أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب، وجعلوا عليها نعشا، أمرت بجرائد رطبة فورينها به في شعبان سنة 9، ونزل في حفرتها أبو طلحة وأيضا علي والفضل وأسامة فيما يذكرون. قال: هل فيكم أحد لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا، يعني لم يأتي أهله. قال: انزل. وفي فائدة أن قد ينزل في القبر من ليس بمحرم، وهذا سيأتينا في مسألة حفصة إن شاء الله. فهذه زواج فاطمة وزواج أصبح النبي وزواج أم كلثوم رضي الله عنه، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما عنده ذرية يحمل همه، واحد انتقلت إلى علي، واحد انتقلت إلى عثمان رضي الله عنهم جميعا. وسنكمل إن شاء الله.